أخي الصوت واضح؟ واضح شيء ما توقع الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل نحن ستكون رقيتنا بإذن الله وبأمر الله. يعني المثل الأول هو غزو المقرات الملاعين السحرة المسلطين عليك. يعني لا نبقى, يعني أنت سمعت الرقى كثيرة, فلا نبقى يعني نتوجه الله عز وجل إلا لتقدير ملاعين موجودين في الجسم وخلاص, لا, سنتوجه الله عز وجل فيما أكبر من هذا, وهو عليم بالملاعين المسلطين عليك السحرة, يعلم مقراتهم. فنحن سنتوجه الله عز وجل بيقين تام أن يدمر مقرات هؤلاء السحرة وأن يقتل هؤلاء السحرة وينسد كل أصحارهم الموجودة لديهم وأن يحرر كل الأنفس التي هي مسجونة عند هؤلاء الملاعين. وضمنيا هو حرق وقتل الملاعين الموجودين في جسمك وفي بيتك, وكذلك تحرير قريبك من كل الأغلال والأصحاب. يعني هكذا إن شاء الله ستكون بنية الرقية التي قذف الله عز وجل في خاطري منذ أن بدأنا الآن التواصل إن شاء الله. هذا مبدأنا. ولا لا أقول أن ما لا أقول أنه سيهزم الملاعين, بل ستكون بإذن الله عز وجل بآيات الفتح والنصر, لأن حزب الله هم الغالبون, ونحن بإذن الله عز وجل نحن من حزب الله جل وعلا, لأننا نحبه ويقيننا تام أنه مجيب قادر مقتدر وأنه هازم الملاعين, ونحن نحاربهم بالله ونقتلهم بالله. لهذا فنحن نقول نصر ولا نقول حرب بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة. أتوقع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أخي عندما بدأت بهذه الكلمات ماذا أحسست في نفسك وفي جسمك؟ أحسست بعض خفيف في فخذي الأيمن وتلاحظ نفسك أنك تحاول, نعم, ضيقة في الصدر, قشعريرة وبكاء غير عادي, فالله أعلى وأعلم وأجل. هذا يكون من عدة أسباب, والله أعلى وأعلم وأجل أن الله بديهي أنه معنا ويسمعنا جل وعلا, فنحن سنتوجه إليه جل وعلا, لكن أن جنده حاضرون بإذن الله جل وعلا, لأنه عندما يسمعون أنه هناك من يريد غزو مقرات الملاعين أعداء الله, ليس لشفاء المبتلى فحسب, بل لغزو المناطق ومقرات الملاعين الذين هم أعداء الله, إن جند الله يحضرون في هكذا مجالس. فالقشعريرة ربما من ملاعين في جسمك خائفين جدا لأنهم يروا ما لا نرى ويحسون ما لا نحسه, وكذلك حتى من نفسك ومن قريبك إذا كان مغيوبا من شدة الأصهار ومن شدة الأغلال وكذلك السلاسل والحبال المكبل بها تكون عنده غيظة في نفسه, فيكون هكذا ردة فعل. أتوكل على الله أخي, أتوكل على الله, ومن توكل على الله فهو حسبه. يقيننا ضرب معاقل أعداء الله بإذن الله وبأمر الله. اللهم يا ودود يا ودود, اللهم يا ودود يا ودود, يا رب العرش العظيم, يا فعال لما تريد, يا مبدئ ويا معيد, يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم, ربنا ورب كل شيء ومليك,

على هذه البديع والباطل وارث الرشيد الصبور العنيد من ملايين السحرة المسلطين على عبدك هذا والذين يتسلطون على الكل الموحدين عليم خبير بمقرات هؤلاء السحرة العتاد الأدارس الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا ودود أن تأمر لنا ويحضر جندك يا قدير أن يحضر ملائكة العذاب والطير والطائرات وملائكة على الفراس البيضاء الثلجية والملائكة على الفراس البنية اللهم أذن الآن ويحتشد جندك الآن يا قدير ويتوجه لغزوي وقتلي وتدبير مقرات هؤلاء السحر الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر الآن جندك يحتشدون يغزون الآن مقرات هؤلاء السحر الملايين يذبحونهم يا قدير بهم وبملايينهم ويحرقون وينسفون كل أظهارهم وخزائنهم الملعونة ويحرقون كل الأنفس الموحدة المسجونة في سجون هؤلاء الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدير أن يسمع لنا كل جندك أينما كانوا في سماوات أو في أرض أن يسمعوا لنا يا قدير وأمرهم وأذن لنا يحتشدوا لغزو مقرات الملايين السحر الذين يتسلطون على عبدك هذا وعلى كل الموحدين يغزون مقراتهم الآن يا قدير يدمرون مقراتهم وارسل الشهب الحارقة القاتلة المدمرة المسومة على مقرات هؤلاء الملايين اللهم أذن لجندك يحتشدون الآن يا قدير ويغزون مقرات هؤلاء السحر الملايين يقتلونهم يا قدير يدمرون مقراتهم يا عظيم يحرقون كل خزائن أسحارهم وأدواتهم السحرية وكتبهم ومجلداتهم الآن يا عظيم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدير العليم الخبير بمقرات السحر الملايين الذين يتسلطون على عبدك هذا وأمتك هذه وعلى الموحدين في كل حين بتجديد الأصحاب عليهم وعلى قرنائهم وتثبيت الأجهزة الملعونة اللهم أذن لنا يا عظيم بحشد كل جندك لتدبير مقرات هؤلاء السحر الملايين اجعلها لنا وفي كل حين يا عظيم غزوات المتتالية على مقرات هؤلاء الملايين اللهم إنك العليم الخبير بكل الأسحار المسلط على هذا القرين أو القرينة عليم خبير بكل الحباب المعقودة والمربوط والمكفل بها هذا القرين أو القرينة عليم بكل لباس إبليسي الجلدية من قمصان وسراويل وجوارب وكل ما يحيطونه ويلبسونه لهذا القرين أو القرينة. اللهم أذن الآن يا عظيم بتقطيع وفك ونسف كل الحبال المعقودة المربوطة المكفل بها هذا القرين أو القرينة. اللهم أذن الآن بنزع كل لباس ألبسوه الملاعين لهذا القرين أو القرينة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر الآن بفك وقطع وتقطيع ونسف كل الحبال والسلاسل والأغلال والقيود المكفل بها هذا القرين أو القرينة. وبنزع كل ألبستنا إبليسية ألبسوها بهذا القرين أو القرينة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يطام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا قدير أن تأمر الآن جندك بتفكيك وقطع ونسف كل حبال وسلاسل وقيود مقيد على هذا القرين أو القرينة. ونزع كل الألبسة الإبليسية التي ألبسوها لهذا القرين أو القرينة. اللهم أذن الآن يا عظيم بحضور ملائكة عذاب بحضور ملائكة عذاب بحضور ملائكة عذاب يسحبون كل ملعون وملعونة من هذا الجسم لنا إلى حوض حميم. اللهم إنك العليم الخبير بكل أسحار مسلطة على جوف القرين أو القرينة وكل أسحار موجودة في كل عرق وعظم ومفصل وفي كل عضو ودماغ وكتف عبدك هذا وأمتك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل كل أسحار غارت في جوف القرين أو القرينة وأن تبطل وتسحب كل أسحار من جسم عبدك هذا أن تسحب كل أسحار يا عظيم من الكتفين ومن الصدر ومن الدماغ ومن الرجلين ومن المفاصل ومن كل عظم وعرق إلى المعدة وأصعده بقدرتك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد جند الله لنا لغزو مقرات السحر الملائين المسلطين عليك وعليك وعلى كل الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد جند الله لنا ويغزو مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك أو عليك أو على كل الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد جند الله لنا ويغزو مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك وعليك وعلى الأمة الإسلامية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد جند الله لنا ويغزونا مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك وعليك وعلى كل الزورين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد جند الله ويتدفق الآن ويغزون مقرات السحر المسلطين عليك وعليك وعلى كل الزورين والمبتلين الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد الآن ويتدفق جند الله ويغزو مقرات السحر الملائكة المسلطين عليك وعليك وعلى كل المبتلين الموحدين يقتلون السحر الملائكة يقتلون السحر الملائكة وخدامهم وعروشهم ينسبون لنا ويحرقون وينسبون كل أصحابهم وأدواتهم ومجلداتهم وكتبهم السحرية ويحررون كل الأنفس المزيونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح كل ساحر وساحرة وخدامهم الذين تسلطوا عليك وعليك وعلى الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح الآن كل السحر الملائين وملائين الخدام الذين تسلطوا عليك وعليك وعلى كل المبتلين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح أينما كان السحر الملائين يذبحون الآن بهم وبخدامهم الذين تسلطوا عليك وعليك وعلى المبتلين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح الآن السحر الملائين أينما كانوا بهم وبخدامهم الذين تسلطوا عليك وعليك وعلى كل الزورين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح الآن كل الملائين السحر أينما كانوا وخدامهم الذين تسلطوا عليك وعليك وعلى كل المبتلين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزل الشهب الحارقة القاتلة المسومة على كل مقرات السحر الملائين في أرضنا أو سحارنا أو بحارنا أو جبال وكهوف بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزل الشهب الحارقة القاتلة المسومة المستمرة على كل السحر الملائكة أينما كانوا في أرضنا أو بحارنا أو كهوف أو جبال وسحار ونجوم وكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الآن الشهب الحارقة المسومة القاتلة المستمرة على كل مقرات السحر الملائكة أينما كانوا في أرضنا أو جبال أو كهوف أو سحارنا أو بحارنا أو نجوم وكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل السلاسل والحبال والقيود المثبتة على قرينك أو قرينتك لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك كل الحبال والقيود والسلاسل على هذا القرين أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك الآن كل القيود والحبال والسلاسل على هذا القرين والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك الآن كل القيود والحداد والسلاسل على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تفك كل الحداد والقيود والسلاسل على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل القيود والسلاسل والحبال على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنفع الألبسة الإبليسية على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع الآن وتحرق كل الألبسة الإبليسية على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع الآن وتحرق كل الألبسة الإبليسية على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع وتحرق الآن كل الألبسة على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع كل الألبسة الإبليسية وتحرق المثبتة على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع الألبسة الإبليسية وتحرق التي على هذا القرين والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل كل سحر من شوك القرين والقرينة ويصعد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل كل سحر في جوف القرين والقرينة ويصعد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل ويسحب كل سحر من كل عظم وعرق ومفصل وعضو ومن الكتفين ومن القلب والعينين والدماغ، ويسحب إلى المعدة ويصعد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب كل سحر في عالم الإنس والجن من القرين والقرينة ومن الإنس والإنس، من كل عرق وعظم ومفصل، من الكتفين والراس والدماغ والعينين إلى المعدة ويصعد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

لله الأحد الصمد الحي القيوم، تنزع كل البسر إبليسية وتحرق على هذا القرين أو القرين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأقدام والأيدي لنا إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة من الأطراف لنا إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الآن كل الملاعين من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأقدام إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأطراف إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة لنا من الأقدام إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب كل ملعون وملعونة للآن من الأقدام إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأقدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين الآن من الأقدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأقدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأيدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأيدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأيدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين من الأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصحب الملاعين الآن من الأطراف. أخي التمائي، قبل أن نكمل، يعني ماذا أحسس في الرقية؟ وكذلك الآن سنبدأ الاستفراغ إن شاء الله. نعم، عقد كثيرة جدا، عقد في الرأس، عقد في الكتفين، خصوصا العقد التي في القرن الأيسر في الرأس مع الكتف الصماء. يعني عندما كنت أدعو الله عز وجل على أن يفك ويقطع ويكسف العقد والحبال، هي حبال، هي صراحة هي حبال، الحبال والسلاسل وكذا، فكنت تحس في أداكنها في الكتفين وكذا، صح؟ الآن ستبدأ بالاستفراغ من الله عز وجل. لديك الماء موجودة، توكل على الله عز وجل وتجلد. الآن تجلد جلد مثل الركوع في الصلاة، يعني تجلد، وإن شاء الله تبدأ بالاستفراغ من الله. سمي اسم الله عز وجل وتشرب كاس أو كاسين. الماء تراه ثقيل أم خفيف؟ هذا الماء أنت قرأت فيه؟ جيد. الماء تحسه ثقيلا كثيفا؟ ثقيلا. جيد. سمي اسم الله عز وجل وشرب كاس الثاني. تجلس جلسة الركوع ويقيننا بالله عز وجل أن يصحب أصحابي من كل مكان في جسمك ودعاك الواضح يعني الأصحار سواء التي في جوفك أو في الأصحار التي في جوف القريب. نحن سنتوكل الله عز وجل إن كان هناك أصحار فتصحب من الله عز وجل. ومن البديهي يعني بعد القراءة أنت حاول تحفز المرة الأولى بإصبعك، فهناك من يحفز بإصبعه ثم يعني يبدأ الاستفراغ لا يتوقف، وهناك من لا يضع يعني لا يحفز بإصبعه أصلا ويقعد مباشرة. فلك تعبي من الله عز وجل الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأصحار من الكتفين ومن كل عرق وعظم ومفصل ومن الدماغ والعينين إلى المعدة وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأصحار من الكتفين ومن كل عرق ومفصل ومن كل عظم وعضو إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل أصحار من الكتفين والدماغ والصدر والعينين ومن المعدة إلى المعدة وتصعد الآن. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل أصحار في عالم الإنس والجن على القرين أو الإنسية من الدماغ والعينين ومن الكتفين والصدر إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأصحار من الكتفين والدماغ والصدر والمفاصل والعظام إلى المعدة وتصعد الآن. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأصحار في عالم الإنس والجن من كل عظم وعرق ومفصل وعضو إلى المعدة وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل أصحار في عالم الإنس والجن على القرين والإنسية من كل عظم وعرق ومفصل إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل أصحار في عالم الإنس والجن على القرين والإنسي من كل مفصل وعظم وعرق وعضو إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأصحار من كل عرق وعظم ومفصل إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل أصحار في عالم الإنس والجن من القرين ومن الإنس ومن القرينة والإنسية، تسحب إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأصحار في كل عرق وعظم ومفصل إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأصحار من الكتفين والدماغ إلى المعدة وتصعد الآن. تسحب الأصحار من الكتفين والدماغ إلى المعدة وتصعد الآن. تسحب الأصحار من الكتفين ومن الراس والدماغ إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الكتفين والدماغ إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الكتفين والدماغ والرقبة إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الرأس والدماغ والرقبة ومن الظهر إلى المعدة وتصعد الأنف. تصعد بإذن الله. تسحب وتصعد بإذن الله. تصعد بإذن الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الدماغ والرقبة وكف الظهر وإلى الكتفين إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الرأس والدماغ والرقبة والكتفين إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الدماغ والرقبة والقلب والكتفين إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الأطراف إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار في عالم الإنس والجن على القرينة والقرين وعلى الإنس والإنسية من الأطراف إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الأطراف إلى المعدة وتصعد الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأظهار من الأطراف إلى المعدة وتصعد الأنف. أخي أنت تستفرغ؟ نعم يا أخي، فقد استفرغت قليلا من الدم. أول شيء ماذا استفرغ؟ أول شيء ماذا استفرغ؟ كيف كان الشيء الذي استفرغته؟ أبيض. استفرغت في الأول أبيض ناصح. أبيض ناصح. نعم مثل الجير. من أصحار الجيبسيوم هذا من أصحار الجيبسيوم. هل أحسست المكان الذي كنت كان يسحب منه هذا السحر؟ عندما تغيرت كثيرا كان من الرأس. كان من الرأس. نعم أتحدث على الذي خرج أبيض ناصع مثل الجيبسي. هذا أحسست وسحب من الرأس. ثم الدم بالنسبة للدم عندما استفرغت قليل من الدم في أي دعاء؟ هل عندما كنت أدعو على الرأس والرقبة والكتفين أم عندما كنت أدعو على الأطراف؟ الدم في البداية. في البداية الدم هو الأول. الدم. أنا أحاول أخي أن أنا يعني أسئلتي واضحة جدا، حاول أن تجيبني يعني في مقدار السؤال. أنا من الأول سألت، قلت أول ما استفرغت ماذا استفرغت؟ أنت قلت لي أبيض مثل الجير. نعم. نعيد. الدم دم حس. أول ما استفرغت، أول سمحت لك، أول ما استفرغت ماذا استفرغت؟ خرج مني شيء من الدم لكن في ثم أحسس بيه يخرج من المعدة، خرج فقط من الحنجرة. خرج فقط من الحنجرة. نعم. هل تحس في بعض الأحيان وكأن في جهة اللوزتين، جهة اللوزتين يعني في فترة من الفترات أن يقع في انتفاخ أو كأن الكرة تتحرك في ذلك المكان؟ نعم أخي في بعض الأحيان. نعم لهذا خرج الدم من تلك المنطقة. نعم. يعني لو الدم يخرج من تلك المنطقة إلا لسببين، إما إذا كانت الغدة الجار درقية والغدة درقية مصابة، إلا إذا كانت هذه الغدتين الغدة الجار درقية والدرقية مصابة يخرج الدم من هناك، فقلت أنت بأنه لا ليس لديك مشكلة في الهرمونات، لهذا أنا أخرجت الغدة من رأسي. فبقي الاحتمال الثاني وهو بالنسبة للشخص الذي يحس بجهة اللوزتين نبض وكذلك في بعض الأحيان وكأنه اختناق وكذلك أنها كرة في ذلك المكان، لهذا يخرج هذا الدم. نكمل أخي بإذن الله عز وجل. أشرب كأس آخر بإذن الله، سمي اسم الله عز وجل. أشرب كأس آخر، كأس كسرين، ونكمل بإذن الله. بعد أن تشرب وفي نفس الوقت اسمعني، بعد أن استفرغت الآن بالنسبة للكتفين تحسهم كتفين أم لا؟ نعم أخي أحسست بأنهم خفيفين حتى أحسست بأسفل الطعام خفيف. نعم، لأنه قبل أن نبدأ الاستفراغ أنا سألتك سؤال على عندما كنت أدعو على أفك الحبال وكذا على القريب، فقلت لي أنت أنه هناك أنه يعني ما زلت تحس بعقد في الكتفين وكذا، وقلت لك هذه ليست عقد بل كان على القريب حبال وليس عقد حبال وسلاسل، وقلت لك أن تدخل الآن في الاستفراغ، يعني أعرف أن هذه الأشياء التي هي في الكتفين ليست عقد أصلاً وإنما هي أصحاب، وبدأنا في الاستفراغ والحمد لله بانت نتيجة، يعني حتى بيني وبين نفسي وأنا وشخص الحالة وأرقي وكذا أعرف أين أضع قدمي وأين أصل وأين أكمل بتوفيق الله عز وجل. نكمل في الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأبحار من الأطراف دانا إلى المائدة والتصادة، تسحب كل الأبحار دانا من مفاصل الأطراف ومن عبار ومفاصل وعروق الأطراف دانا إلى المائدة والتصادة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأبحار من عظام ومفاصل وعروق الأطراف دانا إلى المائدة وتصادى. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأبحار في عالم الإنس والجن عالم الإنس والإنسية على القرين والقرينة دانا من كل عروق ومفاصل وعظام الأطراف إلى المعدة وتصعد. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأبحار من المفاصل وعظام وعروق الأطراف إلى المعدة وتصعد. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الآن الأبحار من المفاصل الرجلين من مفاصل القدمين من مفاصل الذراعين مفاصل الساعد اليدين إلى المعدة الآن وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار، تسحب كل الأبحار من الأطراف إلى المعدة وتصعد، تسحب كل الأبحار في عالم الإنس والجن على القرين والإنس وعلى القرين والإنسية من كل عروق ومفاصل وعظام الأطراف إلى المعدة وتصعد. تصعد بالله، تسحب وتصعد، تسحب وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأبحار في عالم الإنس والجن على الإنس وقرينه والإنسية وقرينتها من مفاصل وعظام وعروق الرجلين والذراعين إلى المعدة وتصعد. تسحب من هذه الأطراف وتصعد، تسحب من هذه الأطراف إلى المعدة وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بقدرة الله القادر المقتدر الله، تسحب كل الأبحار في عالم الإنس والجن على القرين والقرينة وعلى الإنس والإنسية من كل عظام ومفاصل وعروق الأطراف إلى المعدة وتصعد. تسحب بإذن الله عز وجل وتصعد، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى المعدة وتصعد، تصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأبحار من كل عرق وعظم ومفصل من الأطراف إلى المعدة وتصعد. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأبحار من كل عرق وعظم ومفصل من الأطراف إلى المعدة وتصعد. تسحب بالله لا إله إلا هو الحي القيوم وتصعد. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأبحار في عالم الإنس والجن من مفاصل وعروق وعظام الأطراف إلى المعدة وتصعد. الآن ماذا استفرق لنا فيه؟ فور إن شاء الله، ماذا استفرق لنا فيه؟ لا فقط دعاء، لكن عندما أخذت بتجرعات يخرج فقط الهواء. نعم، لأن الأبحار تخرج على هيئة الغاز. نعم، الأبحار كذلك تخرج على هيئة الغاز معروف. نعم، كثيرة تقيأ، لكن أتقيأ فقط الغاز. هل أحسست بالنسبة للغاز وسأشرح هل أحسست بالأصحاب تسحب من أطرافك أم لا؟ أحسست من أسفل الظهر والكتفين. أتحدث الآن عندما كنت أدعو على الأطراف هل أحسست بأصحابي تسحب عندما بدأت أدعو على الأطراف يعني الرجلين واليدين أحسست منهم سحب أم لا؟ لا جيد. أما بالنسبة أنك بقيت الآن تحس بالسحب يكون من أسفل الظهر ومن الكتفين وكذا فهذا بديهي لأنه ما دامت بدأت تسحب يعني من أول الدعاء بدأت تسحب هذه الأظهار من الكتفين ومن أسفل الظهر وكذا وتصعد فبديهي أنها تتدفق يعني خلاص يعني فك ما كان يربطها وأغلبها شياطين وليس موجودين في جسمك الآن فالله عز وجل أطل هذه الأمور وبدأت تسحب فإذا بدأت تسحب خلاص يعني تبقى تسحب حتى تستفرق ولو انتقلنا إلى دعاء آخر. أنت بالنسبة لرجليك كنت تحس دائما أنك تتحرك يعني بصعوبة في رجليك وكذلك في كاح رجليك يعني من تحت تستطيع الدوران بسهولة ماذا تحس الآن؟ أحس بخفة في جسدي. بالنسبة لأقدام نحن نتحدث عن الأقدام الآن يعني قف وامشي عادي الحمد لله. كانت رجلي ثقيلة الآن أحسست بأنها خفيفة لأني قرأت في إحدى أوديوات بالنسبة للأعراض أنه اتصال كبير في الرجلين منذ سنوات وكذلك ألم في كاحل الرجل صلى الله أعلم في الأسفل وعند الدوران عندما تريد أن تستدير فإنك تستدير بصعوبة ولا تستطيع أن تستدير الآن الحمد لله بالنسبة لي هناك شيء أعقب عليه السحر نحن دعونا الله عز وجل يسحب الأصحار في علم الإنس وعلم الجن الموجود عليك وعلى قرينك عليك وعلى قرينك وعلى القرينة وعلى الجنسية فالدعاء عندما كنا ندعو الآن على السحر من الأقدام فإن تلك أصحار في عالم الجن فسحب الله في عالم الجن وبطلت في عالم الجن لهذا عندما وقفت الآن تحس بخفة في رجليك ولا يوجد شيء في رجليك يعني لم يتم هذا الشيء شيء آخر لكي تعرف أن أصحار خرجت في عالم الجن وهي موجودة في الشيء الذي أنت تستفرغ فيه الآن انظر إلى كمية الاستفراغ الموجود عندك وأحمل يعني الشيء الذي أنت تستفرغ فيه فستجده الآن ثقيل احمل تحسه ثقيل مقارنة بما فيه من استفراغ احمل وانظر سبحان الله صح فقط نعم تحسه ثقيل رغم أنني تقيته يعني كمية قليلة نعم وتحس عندما حملت هذا الشيء الذي أنت تستفرغ فيه الآن تحس أنه ثقيل أصلا ثقيل يعني ثقل واضح جدا نعم لأن هذه أصحار موجودة في عالم الجن يعني استفرغ الله عز وجل ولا يرى بصر لا إله إلا الله هناك شيء آخر المهم بالنسبة لجسمك الآن تحسه خفيف نعم أنا كنت أعقب لأنه في طبعي الذين يعرفوني جيدا أني أرقي وفي نفس الوقت أشرح بكل المبتلين لكي يتعلم الكل أنت بدأت بالتقرع هذه التقرع هي عبارة على أصحاب هذه أصحاب تندرج في الكيمياء وأصحاب الخيمياء كيف أصحاب الكيمياء وأصحاب الخيمياء هذه أصحاب يعني خفية هكذا نسميها يعني أصحاب خفية كيميائية خيمياء لماذا أصحاب خيمياء أقول لك هناك أكثر من 4000 أنزيم موجود في المعدة فإن من كثرة شر هؤلاء الملاعين الكلاب فهم يجعلون أصحار على هذه الأنظمات الموجودة في المعدة، فيتجدد السحر دائما في المعدة، يتجدد في المعدة ولا يستفرغه ولا يطرحه ويستفرغه ويطرح الجسم، لا يطرح لأنه نتج من أنظماتك أنت، يعني يستعمل الكيمياء الموجودة في معدتك. فهذا النوع من الأصحار عندما يخرج يخرج على شكل تقرى، على شكل تقرى. هل كان التقرى فيه رائحة مثلة؟ لم ألاحظ ذلك، لكن هذا التقرع ليس تقرع كهيئة التقيؤ، كأنني أتقيؤ تماما. نعم، هو استفراغ، استفراغ أصحاب. نعم استفراغ، هذا اسمه استفراغ. أنا أتحدث على كلمات ربما ألفاظ أتحدث فيها يعني لم تجدها في كتب، عندما يعني في كثير من كلامي لم تجدوا في كتب هذه المؤامرات ولا أي شيء، يعني لكي لا يقول لي أين المرجعية، نحن المرجعية بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله عز وجل ولا كذب. هذا استفراغ، هذا السفين الذي يخرج تحسه هذا تقرع صاعد ولكنه كأنه استفراغ، كأنه يعني كتلة، لكن عندما تخرج ترى ليست كتلة بل هي عبارة عن غاز وهواء وفقط. هذا السفين استفراغ، استفراغ أصحار الخيمياء والكيمياء عن طريق على هيئة الغازات أو الهواء. هذا من بين الأصحاب التي تتجدد في المعدة من مكرهم، تكون الأنظمات الموجودة في المعدة أصلاً هي مسحرة. والله أعلم، تحدثت في هذا منذ حوالي 3 سنوات وكذا شيء يعني في القناة. أخي سلامة خفيف، سألتك هل رائحته نتنة أم لا؟ لماذا سألت هذا؟ قلت لي لا توجد فيه رائحة ولم تلاحظ، لأنه هناك أصحاب هذه الأصحاب يقوم بها الملاعين بالمعدة، وهي أصحاب مصنوعة من المجاري ماء المجاري والنتن والعفن، يحولونه إلى عالم الجد ويجعلون له خزانات، وبالضبط يكون مقر هذه الخزانات التي تحوي هذه مياه المجاري النتنة ومعها السحر الإبليسي تمزج، وتكون أماكن هذه الخزانات في مقابر اليهود، في مقابر اليهود معروفة، في مقابر اليهود. واستهدفنا هذا الشيء كم من مرة، وفجر الله عز وجل كثير جدا من هذه الخزانات الموجودة في مقابر اليهود في أي أرض يتصورها البشر. المهم أخي، أنت خفيف الآن الحمد لله، جلستك الأولى هذه يعني الحمد لله، يعني نحن توجهنا عز وجل أن يكون أصلا هي مبدأ الأول في هذه الجلسة، يعني استفراغ ساحر وكذا، كنا نستطيع أن يعني نقوم به لمدة 10 دقائق من أول الجلسة وخلاص، ويستفر الله عز وجل ويسحب أصحارك ويبقينا وخلاص، لكن نحن توجهنا عز وجل وانهزنا الفرصة لتكون غزوات على مقرات الملاعين، وقسما بالله ويقين بالله كبير جدا جدا، وربما زهير يعود ما أقول، لأنهم عندما يستمعون لرقى معينة أو من دون رقى فإنهم يرون أمور كثيرة في يقظة أو منام، وأقول بيقين جازم التام أنه بدعاء الله عز وجل بأن يحتشد جده ويتوجه وبغزو مقرات الملاعين وقسما بالله أن الخراب منذ تلك اللحظة ونازل على سحر يحسب إلى الله عز وجل، وعلى ماكنة في هذه الأرض يحسب إلى الله عز وجل، والله أعلم وأجل أغلبها بدأت في أماكن كثيرة، سواء في كندا، في أمريكا الشمالية، وكذلك في أمريكا الوسطى، وكذلك في مناطق يعني في جهة القطب الشمالي. هذا في البداية. كانت وجهنا ثم لله عز وجل أن يبدل أسحار وعلى القرين وكذا وحبال وكذا. هناك سؤال أخير بالنسبة إلى الدعاء عندما دعوت الله عز وجل على الألبسة الإبليسية التي يلبسونها للقرينة والقرين، ماذا أحسست؟ نعم، هناك أحسست بتغيير عندما قلت الألبسة الإبليسية، أحسست بخطة الأكتاف، لأنني كنت دائما أحس كما قلت لك أنني ألبس معطف على ظهري. كذلك لدي إحساس آخر كأنني ألبس لا أقول يعني سروال قصير. أحس أن هناك شيء ما بين فخذين. لكن الآن الحمد لله الأمور أحس بها تحسنت. الحمد لله، يعني جلسة الرقية هيكلتها بمثابة الله عز وجل على ألسنتنا كانت واضحة، استهداف مقرات السحرة، وبإذن الله كلما توضع تقرأ هذه الرقية إن شاء الله كلما يتجدد على الملاعين غزو جند الله عليهم، أن يوفق الله عز وجل الأسحار التي هي على القريب والسلاسل والحلال وكذا، أن ينزع الله عز وجل وتحرق الألبسة التي يلبسونها على القرين والقرين، واستفراق وسحب أسحار من القرين والقرين وعلى الإنس والإنسية، والحمد لله والفضل لله عز وجل. خلاص أخي، أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه الجلسة الأولى بإذن الله عز وجل، نتواصل إن شاء الله وفي الجلسة الثانية إن شاء الله البقين من الحياة. جزاك الله خير، ماشي خير الله يحفظك. الحمد لله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله.